بسم الله الرحمن الرحيم. أجاثا كريستي، المنجم المفقود. وضعت دفتر شيكاتي وتنهدت قليلا. أمر غريب، لا يبدو أن العجز في حسابي المصرفي يتناقص أبدا. قال بوارو: أولا يزعجك ذلك؟ لو كان في حسابي عجز لما غمض لي جفن طوال الليل. أجبته قائلة: أحسب أن حساباتك آمنة مريحة. قال بوارو بشيء من الرضا عن الذات: 444 جنيها و4 بنسات، رقم رائع أليس كذلك؟ فقلت: لابد أن في ذلك حسن تصرف من مدير مصرفك، واضح أنه يعرف حبك لتناسق التفصيلات وتوازنها. ما رأيك باستثمار قسم من أموالك، ولنقل 300 جنيه، في حقول بوركيوباين النفطية؟ إن النشرة الدعائية لهذا المشروع والتي نشرتها صحف اليوم تقول أنهم سيوزعون أرباحا تصل إلى 100% في العام القادم. قال بوارو وهو يهز رأسه رافضا: أنا لا أدخل مثل هذه المشاريع، إذ لا أحب تلك المجازفات المثيرة. ما يروق لي هو الاستثمارات الآمنة العاقلة، الإيرادات العقارية، السندات الحكومية المضمونة، وغير ذلك مما يسمى بتحويلات الأسهم. فقلت له متسائلا: ألم تقدم أبدا على استثمار ينطوي على مجازفة؟ فأجاب بوارو بحدة: نعم يا صديقي، لم أقدم على ذلك، والأسهم الوحيدة التي أملكها من ذلك النوع غير المضمون الأرباح لا تعدو أن تكون 14,000 سهم في مناجم بورما المتحدة. سكت بوارو كمن ينتظر تشجيعا، فاستعجلته قائلا: نعم. فرد: ولم أدفع أموالا نقدية مقابلها، كلا، بل كانت مكافأة لي على تمرين أجريته لخلايا دماغي الرمادية. أتحب أن تسمع القصة؟ فقلت: بالطبع أحب. تقع تلك المناجم في المناطق الداخلية من بورما على بعد نحو 200 ميل من رانغون، وقد اكتشفها الصينيون في القرن 15، واستغلوها حتى تم التخلي عنها أخيرا في عام 68,800. وقد استخرج الصينيون فلزات فضة الرصاص الغنية من الجزء العلوي من المنجم، وأذابوها لاستخلاص الفضة وحدها، تاركين كميات هائلة من الخبث والشوائب الغنية بالرصاص. وسرعان ما تم اكتشاف ذلك بالطبع عندما تم القيام بأعمال تنقيب في بورما. ولكن بما أن المناجم قد أصبحت مليئة بالماء والطين، فإن كل المحاولات للعثور على مصدر الفلزات باءت بالفشل. وقد أرسلت الشركات العديد من الفرق، وحفرت هذه الفرق مناطق واسعة، ولكن ذلك الكنز القيم بقي عصيا عليهم. ولكن ممثلا لإحدى الشركات وقع على أثر لعائلة صينية كان يفترض أنها ما تزال تحتفظ بسجل عن حالة المناجم، وكان رب العائلة الحالي رجلا يدعى وولينغ. هتفت قائلة: يا له من فصل رائع من فصول المغامرات الرومانسية التجارية. فقال بوارو: ألا تراه كذلك؟ إن بوسع المرء يا صديقي أن يحصل على مغامرات رومانسية دون الحاجة إلى شقراوات بارعات الحسن. قلت بسرعة: أكمل القصة. فقال: حسنا يا صديقي، تم اللجوء إلى وولينغ هذا، وقد كان تاجرا محترما يحظى بتقدير واسع في المحافظة التي يعيش فيها، وقد اعترف فورا بأنه يملك الوثائق المطلوبة، وكان مستعدا تماما للتفاوض على بيعها، ولكنه رفض التعامل مع أحد أقل من مدير الشركة شخصية. وأخيرا تم الاتفاق على أن يقوم برحلة إلى إنجلترا ليقابل مدير إحدى الشركات المهمة. وقد قام وولينغ برحلته إلى إنجلترا على متن باخرة تسمى أسونتا، ورست الباخرة في ساوثهامبتون في صباح يوم من أيام نوفمبر تميز بشدة البرودة وكثافة الضباب. وقد سافر أحد المديرين واسمه السيد بيرسون إلى ساوثهامبتون لاستقبال الباخرة، ولكن القطار المتجه إلى ساوثهامبتون تأخر كثيرا بسبب الضباب، ولم يصل السيد بيرسون إلا بعد أن ترك وولينغ الباخرة واستقل قطارا خاصا متجها إلى لندن. وقد عاد السيد بيرسون إلى المدينة منزعجا بعض الشيء، إذ لم يكن يعلم أين ينوي الصيني أن يقيم في لندن، ولكن مكاتب الشركة تلقت اتصالا من الرجل في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال فيه إنه يقيم في فندق راسل سكوير، وإنه يشعر بوعكة من السفر، ولكنه أعلن أنه قادر تماما على حضور اجتماع مجلس الإدارة في اليوم التالي. وقد تم الاجتماع في الساعة 11، وعندما بلغت الساعة 11:30 دون أن يأتي وولينغ، اتصل السكرتير بفندق راسل سكوير، وجوابا على تساؤلاته قيل له أن الرجل الصيني قد خرج مع صديق له في نحو 10:30. بدا واضحا أنه خرج وفي نيته القدوم إلى الاجتماع، ولكن انقضى الصباح دون أن يظهر. كان ممكنا بالطبع أن يكون قد ضل طريقه باعتباره لا يعرف لندن، ولكن الليل أتى وكاد ينقضي دون أن يعود الرجل إلى الفندق. وهكذا لجأ بيرسون قد استبد به القلق الآن إلى وضع القضية في أيدي الشرطة، وفي اليوم التالي لم يبدو أي أثر للرجل المفقود. ولكن ما أن حل مساء اليوم الذي تلا ذلك حتى تم العثور على جثة في نهر التيمز، ثبت أنها جثة الصيني المسكين، ولم توجد مع الجثة ولا بين أمتعة الرجل في الفندق أي آثار للأوراق المتعلقة بالمنجم. عند هذه النقطة يا صديقي تم استدعائي لهذه القضية بعد أن زارني السيد بيرسون، ورغم أن السيد بيرسون كان مصدوما جدا لوفاة وولينغ، إلا أن اهتمامه كان منصبا على استعادة الأوراق التي كانت السبب في زيارة الصيني لإنجلترا. أما اهتمام الشرطة الأساسي فقد كان منصبا بالطبع على الإمساك بالقاتل، ولم تكن الأوراق لتشكل أكثر من اهتمام ثانوي لهم. وقد أراد مني السيد بيرسون أن أتعاون مع الشرطة في نفس الوقت الذي أمثل فيه مصالح الشركة. وافقت مبدئيا وكل استعداد لذلك، وكان واضحا أن أمامي مجالين مفتوحين للبحث، أحدهما أن أبحث بين موظفي الشركة ممن كانوا يعرفون بقدوم الصيني، والثاني أن أبحث بين المسافرين على متن الباخرة الذين ربما كانوا مطلعين على مهمتي. وقد بدأت بهذا الخيار الأخير باعتباره مجال بحث أقل اتساعا وتشعبا، وهناك صادفت المفتش ميلر الذي كان مسؤولا عن القضية، وهو رجل مختلف تماما عن صديقنا جاب، فهو مخرور سيء الخلق لا يمكن تحمله أبدا. وقد حققنا مع ضباط الباخرة، فلم نجد لديهم الكثير مما يمكن أن يقال، فقد كان السيد وولينغ متكتما حول زيارته، ولم يكن وثيق الصلة إلا مع اثنين من المسافرين الآخرين. أحدهما رجل أوروبي عركته السنون، يبدو أن له سمعة سيئة ويدعى داير، والآخر موظف مصرف شاب اسمه تشارلز ليستر، كان عائدا من هونغ كونغ. وقد كنا محظوظين بالعثور على صور لكلا الرجلين، وبدا واضحا وقتها أنه إذا ما قدر لأحد الرجلين أن يكون متورطا في هذا الأمر فإنه سيكون داير، فقد كان يعرف عنه تورطه في عصابة من الأشقياء الصينيين، وكان عموما موضع شبهة أكثر من غيره. كانت خطوتنا التالية زيارة فندق راسل سكوير، حيث عرضنا على موظفيه صورة وولينغ فتعرفوا إليه فورا، ثم عرضنا عليهم صورة داير، ولكن عامل الصالة أكد جازما أن هذا الرجل ليس نفسه الذي جاء إلى الفندق في ذلك اليوم المشؤوم، الأمر الذي شكل خيبة أمل لنا. وبعد أن كنا نخرج استدركت الأمر وأخرجت صورة ليستر، ولدهشتي تعرف إليها العامل فورا وقال مؤكدا: نعم يا سيدي، ذلك هو الرجل الذي أتى في 10:30 صباحا وطلب السيد وولينغ وبعدها خرج معه. وهكذا وجدنا القضية تتقدم. كانت خطوتنا التالية مقابلة السيد تشارلز ليستر، وقد قابلنا الرجل بمنتهى الصراحة وحزن حزنا شديدا لسماعه بنبأ وفاة الصيني المفاجئة، ووضع نفسه كليا تحت تصرفنا. وكانت قصته كالتالي: قال إنه زار السيد وولينغ في الفندق في 10:30 صباحا، وذلك بناء على ترتيب مسبق معه، ولكن السيد وولينغ لم يكن هناك، بل جاء خادمه ليقول إن سيده قد اضطر للخروج، وعرض الخادم اصطحاب الشاب إلى مكان وجود سيده حاليا. وقد وافق ليستر وهو لا يشك بشيء، فقام الخادم الصيني بطلب سيارة أجرة انطلقت بهما لبعض الوقت باتجاه الميناء، وفجأة ارتاب ليستر بالأمر فأوقف السيارة وخرج منها دون الالتفات إلى احتجاجات الخادم، وقد أكد لنا أن ذلك هو كل ما يعرفه. أظهرنا له الاقتناع وشكرناه وخرجنا، ولكن سرعان ما تبين لنا أن قصته لم تكن دقيقة تماما، إذ لم يكن لدى السيد وولينغ أي خادم، لا في السفينة ولا في الفندق. وفوق ذلك فقد تقدم سائق سيارة الأجرة التي أقلت الرجلين إلى الشرطة للإدلاء بشهادته، وتبين أن ليستر كان أبعد ما يكون عن النزول من السيارة في الطريق، فقد مضى هو الصيني الآخر إلى سكن كريه في منطقة العام هاوس في قلب الحي الصيني تماما، وكان ذلك المكان معروفا إلى حد بعيد باعتباره من أسوأ أوكار تعاطي الأفيون. وقد دخل الرجلان هناك، وبعد نحو ساعة خرج الرجل الإنجليزي الذي تعرف عليه السائق من الصورة بمفرده من الوكر، وكان الرجل يبدو شديد الشحوب، وقد طلب من السائق إيصاله إلى أقرب محطة لمترو الأنفاق. تم إجراء تحريات حول أوضاع تشارلز ليستر، وتبين أنه رغم شخصيته الممتازة غارق بالديون، وأن له ولعا سريا بالقمار. أما داير فلم تتركه الشرطة يغيب عن أنظارهم بالطبع، فقد بدا احتمال ضئيل في أن يكون قد تقمص دور الرجل الثاني، ولكن ثبت أن هذه الفكرة تفتقر إلى أي أساس، إذ كان لديه عذر غياب لا يمكن دحضه عن مسرح الأحداث طوال ذلك اليوم. وقد أنكر مالك وكر المخدرات طبعا كل شيء بشيء من التضامن الشرقي، قائلا أنه لم يرى تشارلز ليستر أبدا، ولم يأتي رجلان لبيته في ذلك الصباح، وأكد أن الشرطة مخطئون وأن محله لا يقدم أي مخدرات. ولكن إنكار صاحب الوكر لم ينفع تشارلز ليستر كثيرا، فقد اعتقل بتهمة قتل وولينج، وقد تم تفتيش حاجيته، ولكن لم يعثر على أي أوراق تتعلق بالمنجم، كما تم أيضا حجز صاحب البيت، ولكن غارة مفاجئة قامت بها الشرطة على بيته لم تسفر عن أي نتيجة، ولم يتم العثور على أي أثر للأفيون يمكن أن يشبع حماسة الشرطة. في هذه الأثناء كان صديقي السيد بيرسون في حالة انفعال شديدة، أخذ يذرع غرفتي جيئة وذهابا وهو يدمدم معبرا عن حزنه العميق. ظل يلح قائلا: ولكن لابد أن لديك فكرة ما يا سيد بوارو، لابد أن لديك بعض الأفكار. أجبته بحذر: لدي أفكار بالتأكيد، وهذه هي المشكلة، إن لدى المرء الكثير من الأفكار، ولذلك فهي تقوده في اتجاهات مختلفة. فتساءل قائلا: مثلا؟ فقلت: مثلا سائق سيارة الأجرة، لا دليل لنا إلا أقواله على أنه أخذ الرجلين إلى ذلك البيت، هذه إحدى الأفكار. ثم: هل كان ذلك البيت هو حقا الذي ذهب إليه؟ ماذا لو افترضنا أنهما ترك سيارة الأجرة تنتظر هناك ودخل عبر ذلك البيت من بوابته الأمامية ليغادراه من بوابة أخرى إلى مكان آخر؟ بدا أن هذه الفكرة أثارت السيد بيرسون، فقد هتف قائلا: ولكن ألا تفعل شيئا باستثناء الجلوس والتفكير؟ ألا نستطيع فعل شيء؟ كان السيد بيرسون ذا مزاج نافد الصبر. قلت له بأنفة: سيدي، ليس هيركل بوارو من يذهب ليتراكض في تلك الشوارع المليئة بالشرور كالكلاب الضالة. اهدأ سيدي، فعملائي يقومون بواجباتهم. في اليوم التالي كانت لدي أخبار، فالرجلان سبق ومر من ذلك البيت بالفعل، ولكن هدفهما الحقيقي كان الذهاب إلى مطعم قريب من النهر، وقد شوهدا يعبران من هناك، وخرج ليستر لاحقا بمفرده. ولك أن تتخيل يا هيستينغز الفكرة التي سيطرت على بيرسون عندها، إذ لم يعد يقنعه شيء إلا ذهابنا نحن شخصيا لذلك المطعم وإجراء تحرياتنا هناك. ناقشته وتوسلت إليه، ولكنه ظل مصرا، قال إنه سيتنكر، بل بلغ به الأمر أن يطلب مني أنا، إنني أكاد أخجل من ذكر ذلك. طلب مني أن أحلق شاربي. نعم، بهذه البساطة. أوضحت له أن هذه فكرة سخيفة، فالمرء لا يضيع شيئا جميلا عبثا، وفوق ذلك أليس من شأن رجل بلجيكي ذي شارب أن تعجبه رؤية الحياة وتدخين الأفيون، شأنه في ذلك شأن حليق الشوارب؟ وأخيرا أذعن فيما يخص هذه النقطة، ولكنه بقي مصرا على مشروعه. ثم جاءني في ذلك المساء بهيئة، يا إلهي ما أغربها، كان يرتدي سترة بالغة الغرابة، وذقنه متسخ طويل الشعر، وقد وضع وشاحا مقرفا ذا رائحة كريهة. تخيل إنه كان مستمتعا بحاله. حقا إن الإنجليز مجانين. ثم قام ببعض التغييرات على مظهري أنا، وسمحت له بذلك، إذ هل يستطيع المرء مجادلة مجنون؟ وفي النهاية خرجنا. أكان بوسعي تركه يخرج بمفرده؟ طفلا ارتدى زيه وخرج ليمثل دوره. قلت لبوارو: لم يكن بوسعك تركه بالطبع. فاسترسل بوارو قائلا: حسنا، وصلنا هناك. تحدث السيد بيرسون بلكنة إنجليزية غريبة، وقدم نفسه باعتباره بحارة، وتحدث بلغة البحارين ومفرداتهم التي لم أفهم منها شيئا. كان المكان عبارة عن غرفة صغيرة واطئة السقف، فيها الكثير من الصينيين. أكلنا وجبات غريبة الطعم. آه يا لمعدتي! ثم جاءنا مالك المطعم، وهو صيني ذو ابتسامات شريرة، وقال بلكنته الصينية: لعلكم لم تحبوا الطعام هنا أيها السادة، وقد جئتم لأمر تحبونه أكثر من الطعام. أتريدون تدخين الغليون؟ ركلني السيد بيرسون ركلة قوية من تحت الطاولة، وكان يرتدي حذاء البحارة أيضا، ثم قال: لا بأس عندي بذلك يا جون، خذنا إلى هناك. ابتسم الصيني وأخذنا من أحد الأبواب إلى قبو، ثم عبر بنا فتحة في أرضية غرفة، حيث نزلنا بضع درجات، ثم صعدنا ثانية إلى غرفة مليئة بالأرائك والوسائد المريحة جدا. وكانت تلك أفضل لحظات الأمسية. أحضروا لنا غلايين الأفيون وجهزوها، وتظاهرنا نحن أننا ندخن، ثم تظاهرنا بالنوم والسباحة في الأحلام. ولكن عندما أصبحنا بمفردنا، دعاني السيد بيرسون بصوت خافت، ثم بدأ فورا بالزحف على طول أرض الغرفة. ذهبنا إلى غرفة أخرى فيها أناس آخرون نيام، وهكذا حتى سمعنا رجلين يتكلمان. وقفنا خلف ستارة وأصغينا لحديثهما، وكان الحديث عن وولينج. قال الأول: ماذا عن الأوراق؟ أجاب الآخر، وكان صينيا: لقد أخذها السيد ليستر، قال إنه سيضعها في مكان أمين لا يصل إليه الشرطة. قال الصوت الأول: ولكنه اعتقل. فأجابه صاحبه: سيطلق سراحه، فالشرطة غير متأكدين من أنه هو الذي أخذها. وجرى كلام آخر كثير على هذا المنوال، ثم بدا واضحا أن الرجلين قادمان باتجاهنا، فأسرعنا عائدين إلى أرائكنا. بعد مضي بضعة دقائق قال بيرسون: من الأفضل أن نخرج من هنا، ليس هذا بالمكان الصحي. وأجبته قائلا: أنت على حق يا سيدي، لقد قمنا بما يكفي من التمثيل. نجحنا في التخلص بشكل جيد بعد أن دفعنا بسخاء مقابل تدخيننا. وما أن خرجنا من المنطقة حتى سحب بيرسون نفسا عميقا وقال: أنا سعيد لتخلصنا من هذا المكان، ولكن التأكد من الحقائق أمر يستحق العناء. وافقته قائلا: إنه يستحق فعله، ويخيل لي أننا لن نجد صعوبة في العثور على ما نريد بعد تمثيلية هذا المساء. ثم أنهى بواروه كلامه فجأة بالقول: وبالفعل لم نجد أي صعوبة أبدا. بدت هذه النهاية المفاجئة غريبة إلى حد جعلني أحدق إليه. سألته: ولكن أين كانت الوثائق؟ فرد: في جيبه بكل بساطة. فتساءلت: في جيب من؟ فرد بوارو: في جيب بيرسون طبعا. ثم لاحظ مقدار حيرتي فقال بلطف: ألم تفهمها بعد؟ لقد كان السيد بيرسون غارقا في الديون مثل تشارلز ليستر، وكان مثله أيضا مولعا بالقمار، وقد خطرت له فكرة سرقة الأوراق من الرجل الصيني، فاستقبله بالفعل في ساوثهامبتون، وجاء معه إلى لندن، وأخذه مباشرة إلى منطقة لايم هاوس. كان الضباب كثيفا في ذلك اليوم، ولم يكن من شأن الصيني أن يلاحظ إلى أين يذهب. ويخيل لي أن السيد بيرسون اعتاد تعاطي المخدرات هناك، وله بالنتيجة بعض الصدقات الغريبة في ذلك المكان. لا أظنه كان يقصد القتل، فقد كانت فكرته هي أن يقوم أحد الصينيين بتمثيل دور وولينج وقبض المال مقابل الوثائق. إلى هذا الحد كانت الأمور على ما يرام، ولكن كان من الأبسط كثيرا بالنسبة للعقل الشرقي قتل وولينج وإلقاء جثته في النهر. وقد اتبع شركاء بيرسون الصينيون طرقهم الخاصة دون استشارته. تخيل عندها مقدار رعب السيد بيرسون، إذ ربما كان أحد قد رآه في القطار مع وولينج. وجريمة القتل تختلف تماما عن جنحة اختطاف بسيطة. كان خلاصه متوقفا على الصيني الذي يقوم بدور وولينج في فندق راسل سكوير. لو أن الجثة فقط لا تكتشف بسرعة، ربما كان وولينج قد أخبره بأن تشارلز ليستر سيأتي لزيارته في الفندق، وقد رأى بيرسون في ذلك فرصة ممتازة لإبعاد الشكوك عنه، إذ أن تشارلز ليستر سيكون آخر من يشاهد مع وولينج. وقد تلقى الصيني الذي يمثل دور لينج أوامر تقضي بأن يقدم نفسه لليستر باعتباره خادم السيد وولينج، وبأن يحضره بأقصى سرعة ممكنة إلى لايم هاوس. والأرجح أنهم قدموا له هناك شرابا، والأرجح أن الشراب كان يحتوي على مخدر مناسب. وعندما يخرج ليستر بعد ساعة من ذلك، سيكون لديه الانطباع غائم غامض جدا عما حدث. وقد نجح ذلك إلى حد جعل ليستر يفقد أعصابه بمجرد علمه بوفاة وولينج، بحيث نفى وصوله إلى لايم هاوس أبدا. وقد كان في ادعائه هذا يخدم مصلحة بيرسون دون أن يدري، ولكن هل اكتفى بيرسون بذلك؟ كلا، فقد أقلقه سلوكي، فعزم على استكمال القضية ضد ليستر. وهكذا رتب تمثيلية تنكر متقنة. وكان يفترض بي أن أنخدع بها تماما. ألم أقل قبل قليل أنه كان طفلا يمثل دورا؟ حسنا، لعبت أنا دوري ومضى هو إلى بيته فرحا. ولكن ما إن حل الصباح حتى وصل المفتش ميلر إلى عتبة بيته، وقد وجدت الأوراق عنده وانتهت اللعبة. ولا بد أنه ندم بمرارة على سماحه لنفسه بتمثيل دور المهرج على هيركول بوارو. وفي النهاية تم إرجاع الفضل كله إلى المفتش ميلر. فقلت: هذا ظلم كبير. نعم، ولكنني نلت ما عوضني عن ذلك، فقد كافأني مدير الشركة ب14,000 من أسهمها كتعويض بسيط عن خدماتي. ليس تعويضا سيئا، أليس كذلك؟ ولكن عندما تريد استثمار أموال فإنني أرجو يا هيستينغز أن تلزم جانب الاستثمارات الرصينة. إنما تقرأه في الصحف قد لا يكون صحيحا، فقد نجد في مديري شركة بوركيوبان الكثير من أمثال صاحبنا بيرسون. تمت بحمد الله قصة بقلم أجاثا كريستي، قراءة ماجد علي، تدقيق لغوي السيد جمال الرفاعي. تم التسجيل في استوديوهات ميجو بوكس. شكراً